وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. انظر إلى التعبير القرآني في صرفت أبصارهم، مش صرفوا أبصارهم إلى جانب، المسألة مش اختيارية، لأنهم ده يكرهوا أنهم يبصوا لهم، يبقوا ملعونين. يبقى صرفت أبصارهم علشان يوبخوه، يبقى هم بطبيعتهم ما كانوش يحبوا ولا إيه. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أي جهة، التلقاء يعني الجهة، تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يا رب جنبنا الحكاية دي ونبقى وياهم. فكأنهم يرون إيه؟ بشاعة. يسألون الله أن لا يدخلهم معهم، بقى دوكهم يقول لهم سلام عليه، ودول يقول إيه؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الإيه؟ مع القوم الظالمين.